أحسن الله إليكم شيخنا، وهذه امرأة تسأل في دولة أجنبية، تقول هي التي تعيل نفسها لكنها في المنطقة التي هي تسكن لا يمكن أن تعمل إلا بشرط أن تنزع حجابها، وممكن أن تذهب إلى منطقة أخرى، تسافر إلى منطقة أخرى لكن ليس معها محرم. المنطقة الأخرى تقول أستطيع أن أعمل مع لبسي للحجاب، فيتقول أم في حيرة من أمري. هذا فيه تفصيل. الأول، ماذا تقصد بالحجاب الشرعي؟ هو تغطية الوجه، أو تقصد نزع الخمار والجلباب؟ هذا يختلف. نعم، فكشف الوجه هو محرم عندنا وعند الجمهور، لكن إذا كانت مضطرة تكشف وجهها في العمل، نعم، وتستر البقية من جسمها. أما إن كان نزع الحجاب كلية لا خمار ولا جلباب، وقد يشترط عليها أن يبدو منها الذراعان والساقان، ثياب شفافة، فهذا لا يحل لها أن تعمل. الثاني، هي قالت في منطقة أخرى يمكنها أن تعمل بالحجاب. هنا نسأل ونقول هل لك محرم أو لا؟ تقول ليس معها محرم، هذه المشكلة. تقول ليس لديها محرم؟ تقول ليس لديها محرم. إذن لا مانع إن شاء الله، انتقلي وهذا خير لك، تجدين إن شاء الله من أهل الإسلام من يعينك. يعني نعم، ممكن تسافر لهذا الأمر بدون محرم يا شيخ؟ نعم، تسافر للضرورة، هذه ضرورة أقصد. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، حتى تحفظ حجابها وتصون كرامتها. نعم.